إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم، والزموا دينكم، واقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ترككم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وتقربوا إلى الله عز وجل بأنواع القربات، وتعرفوا إلى ما شرع لكم من الأعمال الصالحات. واعلموا رحمكم الله أن من أنفع أعمال العبد رباطه في سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له فضائل كثيرة في أحاديث عديدة عنه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار، أي أنه إذا حصل منه اغبرار القدم بإجرائها في سبيل الله فإن النار لا تمسه. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. فهذه الأعمال المذكورات كلها مما ينوه بفضيلة الرباط في سبيل الله، وأن المرابط في سبيل الله يبلغ عمله من الثواب والأجر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون رباط يوم وليلة خير من صيام شهر تطوعا، وخير من قيامه كذلك، ويكون من جزائه أن المرابط في أمان من النار، ويكون في حاله الذي هو عليها في عمل يوم وليلة أن ينال من الأجر والثواب ما يجعل ذلك العمل خير من الدنيا وزخرفها أجمع. فهذا العمل الجليل رباط يوم وليلة فقط خير من الدنيا كلها، فكيف بمن يمضي شهوراً في رباطه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإن من جملة المرابطين في سبيل الله أبناء هذا البلد الذين يحفظون ثغوره في جميع حدود بلادهم بل في داخلها، وإن أولئك من الفائزين بهذه الغنائم ما استحضروا في ذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ونووا النيات الصالحة في حفظ بلاد الحرمين من سلطان الشرك والبدعة، وتوفير جناب حرمات المسلمين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. فمتى حضرت تلك النيات في قلوبهم فلهم الأجور الموعودة والفضائل المذكورة في تلك الأحاديث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له تواليا وتترا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن أعظم أواصر الرابطة بين المؤمنين هي رابطة الإيمان، وقد قال الله فيها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وحقيقة هذه الولاية أن يسعى بعضهم في نفع بعض، وأن ينصر بعضهم بعضا، فلبعضهم على بعض حقوق. وإن أولئك المرابطين في حدود بلادنا من أبنائنا لهم حقوق علينا أجمعين، ومن جملة تلك الحقوق ما يتعلق بذراريهم وذويهم وأهليهم، فإنهم ينبغي أن يرعوا حقوق أولئك المرابطين في طرائق عدة، من جملتها دوام التواصل معهم والسلام عليهم والسؤال عن أحوالهم، بحيث يكونوا حاضرين معهم وإن كانوا غائبين عنهم، فدوام الصلة بهم مما يكون فيه قيام ببعض حقهم. ومن جملة ذلك تذكيرهم بما لهم من الفضائل وما لهم من الأجر العظيم عند الله عز وجل، حتى تقوى أرواحهم وتسكن نفوسهم إلى أنهم قائمون بعمل جليل له أجور عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك تطمينهم على أحوال أهليهم وذراريهم من بعدهم، واستقامة أمرهم، وأنه لا نقص عليهم في شيء من أمورهم أبدا، لا في صغير ولا في كبير. ومن جملة ذلك تقديم العون لهم في كل شيء يحتاجونه. فهذه الأمور الأربعة كلها من جملة القيام بولاية المؤمنين من حقوق المرابطين، ولا سيما على أهليهم وذويهم، فالقائم بها قائم ببعض حقها، والمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد والبنيان المرصوص. فتعاهدوا أهليكم وقراباتكم من أبنائنا الذين يرابطون في حدود بلادنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، ورد إلينا أبناءنا وإخواننا سالمين غانمين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة.